الحلو الحلو الحلو ابو شام على الدين قال ايه قال ما احناش عاجبينه قال ايه الحلو الحلو ما احناش عاجبينه سهرة لفينا ورا حرب حرب قضينا الليل بعده سهرة لفينا ورا حرب حرب لا جار بيشوفنا ولا جارة لا جار بيشوفنا ولا جارة ليه ينسى اللي احنا فاكرين الحلو ابو شام على جبينه ليه ينسى اللي احنا فاكرينه الحلو ابو شام على جبينه قال ايه قال ما احنا شاكينه قال ايه الحلو الحلو ما احنا شاكينه حلاوته ما توصفش القلب حبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنين اكمن حلاوته ما توصفش القلب حبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه الحلو ابو شام على جبينه للقلب وشوق وحنينه الحلو ابو شام على جبينه قال ايه قال ما احناش عاجبينه قال ايه الحلو الحلو ما احناش عاجبينه سبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا ولا هم هوانا وأشوقنا ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا ولا هم وهوانا وأشوقنا فرح في القلب دي وينه الحلوة ابو شام على دمينه صرح في القلب دي وينه الحلوة ابو شام على دمينه قال ايه قال ما احنا شاكبينه قال ايه الحلو ما احنا شاكبينه الحلو ابو شام على دمينه قال ايه قال ما احناش عاجبينه قال ايه الحلو ما احناش عاجبينه